لك ربي فأنت صدقت وأحببتني من قبل أن أعرفك أنت اخترتني غفرت إثمي وبالصليب فديتني وبثمر روحك أنت جملتني فهانا أتقدم لعرش نعمتك وثقتي في اسمك تترجى رحمتك بالأنغام والألحان قلبي يحمدك وبالتسبيح والتهليل قلبي يشكرك فها أنا تقدم لعرش نعمتك وثقتي في اسمك تترجى رحمتك بالأنغام والألحان قلبي يحمدك وبالتسبيح والتهليل قلبي يشكرك القدوس فيا ينير لي يا مرشدي كل الكرامة والعبادة تليق بسيدي فبالخشوع والسجود أنحني يا عاضدي فمد يديك وأقم يا رب صخرتي أتقدم لعرش نعمتك وثقتي في اسمك تترجى رحمتك بالأنغام والألحان قلبي يحمدك بالتسبيح والتهليل قلبي يشكرك في اسمك تترجى رحمتك بالأنغام والألحان قلبي يحمد بالتسبيح والتهليل قلبي يشكر أحبك يا ربي أحبك يا بالأنغام والألحان قلبي يحمد وبالتسبيح والتهليل قلبي يشكر فأنا تقدم لعرش نعمتي قلبي يشكره أنا تقدم لعرش نعمتك وثقتي باسمك تترجى رحمتك بالألغام والألحان قلبي يحمده وبالتسبيح والتهليل قلبي يشكروا. حبك ربي.